كيف؟ قلت هكذا في السماجة. أنا ما سمعت. فقال هكذا. طيب أنت عصبت. عنز ما أكثر الغالطين. أنت مع الغالطين يا أبا سعيد. أنت مع الغالطين. طيب خير إن شاء الله. قال عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم الهرم يا أخوان الذي يصحبه ماذا بارك الله فيكم شيء من الخرف، أما إذا كان لا يصحبه شيء من الخرف فخيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم. وعذاب القبر: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. نعم. يقول نومي من لا يدعي المسجوع على أن السجع هو المتكلف. أنت وليها مولاها. اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وليس متعمدا وإلا والسجع ممكن أن يقول ومن دعوة لا تسمع أي لا يستجاب لها، لكن جاء عفوا جاء عفوا والله المستعان. وجاء ايضا حج انس هذا الصحيح. ها؟ جاء حج انس هذا الصحيح ودعوة لا تسمع. اي. تقرأه؟ إلى هنا يا أبا عبد الرحمن. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد ورجى الثقفي البغلاني وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. نعم بن زياد ما حاله؟ طيب في حديثه ثقة في حديثه عن الأعمش كلام وهو بصري عن الحسن بن عبيد الله نخعي قال حدثنا إبراهيم بن سويد النافعي أيضا هو في طبقة إبراهيم هو في طبقة إبراهيم بن يزيد النافعي النافعي نسبة إلى ماذا يا أخنا؟ النافعي نسبة إلى ماذا؟ ها؟ إلى إيش؟ بلدة اسمها نفع. خيرا إن شاء الله. أي نعم يا أخانا صاحب المكلا، النافعي نسبة إلى ماذا؟ أي صاحب المكلا لا يدري عند وحده لا يدري عند أخي وهبي، إذا لم يجب وهبي ولا أخوه كتبت إلى أحمد بن عثمان. أي نعم إن شاء الله. عندك يا أبا سعيد قبيلة أصلها في اليمن؟ نعم هم كوفيون. أحسنت. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد نخعي أيضا. أبو بكر ثقة. أي نعم. بقي هو أخوه الأسود بن يزيد أم لا؟ ما أظنه. قال لا لا ليس بأخي إبراهيم. أنا أعرف يا أخانا. عن عبد الله بن مسعود قم يا أعمش. ما كنية عبد الله بن مسعود؟ وهل روى عنه عبد الرحمن أم لا؟ الأعمش يا إخواننا فهد لا يعرف أروى عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أم لا؟ أنت أهل لذلك. نعم روى عنه عبد الرحمن وعبيد لم يروي عنه. ها؟ روى عنه عبد الرحمن. ها؟ وعبيد أبو الثاني عبيد ماذا؟ لن يروي عنه. نعم سأبلغ هذا الكلام. قل بلغه. نعم فماذا؟ نعم عندك روى عنه ولم يسمع. ها؟ روى عنه ولم يسمع. روى عنه. قم أخبر أخوانك به كثرت الأغاليط. كم وكم أقول؟ نعم أنا اسكت يا أخي. قم يا أبا رواحة عند خبر أبو رواحة قد سأل سألت هذا عبد الرحمن سمعني وأبو عبيدة روى عنه ولم يسمع منه. وأبو عبيدة روى عنه ولم يسمع منه. حاكم فأكمل إذا كان بقي عندك أكمل. روى عنه ولم يسمع منه إلا عبد الرحمن وسمع منه قليلا. نعم وهو مدلس. نعم. فعلى هذا إن كان إن كان ماذا يعني في الصحيح وما أظنهم رجال الصحيح حنابية فلا بأس يقبل لا سبق لسان غير ما أرد. إن صرح بالتحديث نقبله وإن عن نتوقف فيه. نعم بقي السؤال الكبير. الله الله المستعان يا إخواننا. عندكم يا صاحب المكلا ماذا تعرف عن عبد الله بن مسعود؟ انه صحابي بس حكم انت عندي لك سؤال ثاني. سؤال ثاني ماذا تعرف عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ ها واحد ها ورسول الله فان أمين من السماء. أمين من السماء هل نزل عن الوحي رابع أسأل الله يبارك فيه أن أرسله الله رحمة للعالمين وأيده بالمعجزات نعم ونصره على أعدائه شيء عجيب جزاك الله خيرا. وماذا رجعنا إلى سؤالنا الأول صاحبه إبراهيم قم يا إبراهيم ماذا تعرف عن عبد الله بن مسعود؟ أنا من أحد القراء يعني قارئ ها؟ يعني أحد القراء أحد القراء ها. أيضا من فضائله أنه لقدمه يعني تزن أحد القراء ها؟ قدمه يوم القيامة تزن أحد القراء بهذا المعنى كيف؟ عندما صادع على الشجرة فصبحت عليه الصحابة نعم صحيح هذا الذي رجله أسكن عند الله من جبل أحد ثاني أحسن ثالث يعني للشيطان لساقه ليس رجله كل كافه يدخل عند الله خيرا ان شاء الله ها يدري بيني وبينه الحجاب نعم بيني وبينك ان ارفع الحجاب وترى سوادي ثاني ثالث ها قال ابو موسى ما كنا نظنه الا من اهل البيت هكذا لا تجلس لكثرة ما يدخل ويخرج. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سره أن يقرأ القرآن غضا فليقرأ على ابن أم ما عبد ابن عبد أحسنت. رابع كم موافق عليه ومن موافق عليه هذا رابع خير عندك يا محمد. أحسنت. وقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. نعم. وقتل ابن النواحة نعم كان يدعي أن مسيلمة نبي الله فقال نعم يا أبا جهل فقال له نعم إنك قدمت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني لا أقتل الرسل وأما الآن فلست برسول وقاتل نعم إنك غلي معلم طيب صحيح سم ها طيب خيرا إن شاء الله سمت ها ها قال حدثت من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 سورة وزيد بن ثابت يلعب بين الصبيان وخرصه في أذنائه أو خرصاه في أذنائه نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك لا أقرأ عليك رسول الله عليه وسلم لا نعم أحسن اتفق عليه قرأ عليه النبي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا من هنا عندك ها؟ قال من السابقين الأولين من السابقين الأولين صحيح عندك ها؟ من المكثرين وليس من رواة العلوم عندك ها؟ فقهاء الصحابة الناس. قال ابن معاذ اطلب العلم عند أربعة منهم عبد الله بن مسعود عندك. ها؟ قال أحسنت. أنت ها؟ ها؟ جلس أبو موسى مع أصحابه فقال عبد الله بن مسعود فقال أبو مسعود ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده هذا وفي كتاب الله من هذا القول. فقال أبو موسى هذا قلت ما رأيت أحدا ما رأيت أحدا إذا فتنا وهو يحضر ويؤذن له إلى بيته. ماذا؟ ما رأيت أحدا قم على قم هذا القرنين. ماذا؟ الذي الأول قال جلس أبو موسى الأشعري مع أصحابي عبد الله بن مسعود فقام عبد الله بن مسعود فقال من؟ يا أخي تذكروا هذا. فقال أبو مسعود ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده هو عالم بكتاب الله من هذا القول. طيب. ثم قال عبد الله بن ماذا أبو موسى الأشعري هذه قلت وهذا الرجل يؤذن له إلى إذا ماذا حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئنا ويؤذن له إذا بجئنا. أحسنت حضرك الله. نعم يا محمد. ها نعم حديث أمر أعطاه الله لك أنت صحيح. نعم خيرا كثيرا جزاكم الله خيرا. في الصحيح ذكرتمونا الشيء الكثير. انتهينا يا رجال. عبد الله بن مسعود قال رحمه الله نعم وأخو عبد الرحمن قال رحمه الله أنا عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحسن فحدثني الزبير أنه حفظ عن إبراهيم في هذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وبعد هذا بركة إلهية كيف ذاكم الأذكار هذه التي يقولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما تستغرق على أحدنا كثيرا من وقته لكن البركة الإلهية والتيسير من الله سبحانه وتعالى كل ميسر لما خلق له. من كان عنده جار يقرأ في كتاب آخر فليعلني به. أي نعم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال هكذا قبله في مراحل. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن ابي شايبه نعم عندك يا بني عندك عثمان بن ابي شايبه ما اسم ابي ها ماذا الله اعلم يقول امر طيب استرحت جزاك الله خير عندك محمد صحيح عثمان بن محمد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن الحسن بن عبيد الله الحسن بن عبيد الله ما اسم أبيه ها؟ قال عبيد الله نعم أخوكم يقول الحسن بن عبيد الله اسم أبيه عبيد الله نعم عندك ما تدري عندك عبيد الله صحيح عبيد الله نعم حسن فاضل عن إبراهيم وهو ابن شوان إبراهيم ابن شوائد نافع عن عبد الرحمن بن يزيد نافعي أيضا وقال بعض إخوانكم بالبارحة إنه أخو الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال كان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له فله راه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله نعم ومسألة الكسل طالب العلم أولى الناس بأن يستعيذ بالله من الكسل فما أكثر الخير الذي يحول بينه وبين الشخص الكسل والكسل نعم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل شيء بقضاء حتى العجز والكيس نعم لكن يبتعد الشخص عن أسباب الكسل منها ماذا يا إخواننا؟ كثرة الطعام. نعم. ومنها الإرهاق في عمل من أعمال الدنيا. ما يأتي الشخص ويرجع إلى بلده أو إلى بيته إلا وقد أصبح متعبا، والشيطان يدفع الشخص إلى الأعمال الدنيوية. نعم، فهناك أمور تسبب للكسل، ومنها أيضا كثرة النوم، فربما يكون سببا لكسل الشخص. والمهم، الوقت أغلى من الذهب، ونسيت شيئا مهما وهو التسويف. هلموا يا فلان لطلب العلم، إن شاء الله نحن عاجلون وسنأتي نطلب العلم. نعم، ولكن متى تطلب العلم يا أخانا؟ ما تدري إلا وقد ناشبت فيك الدنيا، إما بأن تفتح عليك، وإما بأن تتراكم عليك الديون. ماذا؟ فأنا أنصح كل أخ أن يجد ويجتهد وأن يقدر على طلب العلم وأن يبتعد عن الأسباب المانعة له من طلب العلم. ومن أعظم الأسباب المانعة لك يا عبد الله الحزبية مشاقة. تعرفوا الحزبية مشاقة؟ درست نحو؟ لا يا سهلة، سيلة أهل عندكم. الحزبية مشاقة. الحزبية ممتدى. نعم، مشاقة خبر المبتدا، خيرا ان شاء الله. فقد اصاب، تفضل. فانا انصح كل اخ ان يفر من الحزبيه فراره من الاسد، لكن لا يفر فرار عائض القرن المضطرب. نعم يا اخواننا، يفر فرار الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى. فهو رجل بصير بالحزبية. نعم، جزاه الله خيرا، وكان في أول الأمر يطمع فيهم في الحزبيين، وانتهى به الأمر إلى ماذا؟ إلى أن جزاه الله خيرا يشد المئزر ويقوم بحمد الله قوم أسد وبطل. فأنت تفر فرارك من الأسد فرار أهل السنة، والله المستعان. وبعدها من كذب جرب، وأنا لا أدعوك إلى أن تجرب فإني أخشى عليك، لكن السعيد من اعتبر بغيره، السعيد من اعتبر بغيره. انظروا الذين نعم مسكوا بسبب الحزبية، أين معلوماتهم؟ والله، وأين فائدة دعوتهم؟ والله المستعان. وما جعل الله في ماله وفي المصحف، لكن أضف على ما مضى، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، تحب أن تكون ماذا؟ نعم ملما في الجرائد قياما بالله يا اخوان. الصباح اعطيت جريدتين مثل هذا، وبعدها عشان امشي على العناوين، امشي على العناوين فاقر واعتبرها خساره، لانه امر بارك الله فيكم منقضي اليوم او غدا او بعد غد، والله المستعان. مجال جريدتان من المجله بس على الصفحه، صفحات الجرائد جريدتان هكذا، ما ابغي هذه الجرائد. وكان اخ يرسلني من ارض الحرمين ونجس في جرائد، فقولوا له انا لا اقراها، اما ان نعطيها اخا واما نعطيها التنور، ما عندي وقت لها. وما هو حرام ان تقرا فيها، لكن يا اخانا نعم اوقاتك معموره في الخير فلا تضيعها، والله المستعان. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل انا. البطل سيقول انا، ما اظنه يجيب. نعم البطل سيقول انا. لا ما تجيب، ولا انت ما تستطيع تجيب. من هو؟ أنا إياه. الأشعبيون في السياسة من هم؟ الجماعة. الأشعبيون في السياسة من هم؟ صحيح. أشعريون. تفضل بنون على الخيالات. لو وجد يا شيخ، ها؟ بالنسبة لنا نحن، لو وجد واحد يقرأ الصحف هذه، لو وجد واحد كإجراء من أقول محمد الحاجي يكون ظلمناها، ولا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أنت قلت لا، وغيرك لا ننصحه بهذا، والله المستعان. كثير منهم ما عرف معنى الأشعبيون. ها؟ نعم يا إخوان، الأشعبيون أشعب هذا صاحب تخيلات. أي نعم، وأماني قالوا ما زفت امرأة إلا في المدينة إلا وذهب يكنس بيته، قل لعلهم يأتون بها إليه. وما مر بأحد يصلح زنبيلا إلا قال أوسعوه لعلهم يعطوني فيه شيئا. وماذا يا إخواننا، وتلكم القصة التي في الميزان وغيره، أن الصبيان كانوا يحذرون أشعب في الحصى، فأراد أن يصرفهم وقال يا أولاد، سالم بن عبد الله يوزع تمرا، فانصرف الاولاد يجرون، وبعد قليل يقول لعله صحيح، وذهب يجري بعده، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: يا ويح الإخوان المسلمين منا، وأما نحن فمنشوراتهم من صالحنا، منشوراتهم هم وأصحاب جمعية الحكمة من صالحنا. تحبون أن أقسم لكم بالله أنها من صالحنا، يبلغون الذي ما قد علمنا أننا نتكلم فيهم، يبلغونهم. نعم، وتصل هذا، من هذا الذي يتكلمون فيه؟ قالوا أبو عبد الرحمن وإخوانه أبو الحسن وكذا. نعم، هؤلاء ناس نعم زائغون. فصحيح على السريع حتى المنشور الأخير أنا أقول إنهم تركوا شيئا عمدا أو نسوه، وما أظنهم إلا تركوا عمدا. وهو كلامي لعبد القادر الشيباني وفي محمد بن عبد الجليل. وعلى عبد القادر هذا سياسي سحلبهم أن لا يذكروه. أي نعم. قال رحمه الله تعالى وسأسأل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن علي الجعثي عن زائدة وهو ابن قدامة حافظ كبير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم الاستوائي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر طيب ما فيها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم أي الذي يصحبه الكبار الذي يصحبه خرب وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. قال الحسن بن عبيد الله وزادني فيه زبيد عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رفع أنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم البيضاني. ولا حدثنا لا ما أنت يا بني ويا بيضاني أينان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد متى عهدك بقتيبة بن سعيد؟ ماذا يقول؟ باب في أي اقرأ الكتاب الذي قرأنا الأحاديث في أي حديث اقرأ الكتاب يا أخوان. نحن قرأنا حديثا واحدا حديث ابن مسعود اقرأ الكتاب جزاكم الله خيرا. نعم. فمتى عهدك به؟ أجلس لا أسأل إلا بيضانية. نعم قم يا صالح. في الأمس العصر ها؟ نعم اليوم في ماذا؟ حديث أمس العصر. خيرا إن شاء الله. أنت رفعت يدك يا حسين. قم قم أنت الذي أجبت وأصبت. نعم يا إخواننا غلفت فقرأت حديثا حدثنا قتيبة بن سعيد فقال الإخوة ما وصلنا إلى هاهنا. نعم أصلح الله البيضانيين كلهم. نعم ماذا؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قال حدثنا ليث متى عاد الفجر؟ قبل البارحة. نعم عندك البارحة قرأت فيه. نعم لا بأس صحيح. البارحة قرأنا قتيبة والليل قال وهو الليث بن سعد عالم مصر مفتيها ماذا يا اخواننا ضرب لإمارة مصر فأبى ونعم ما فعل فكم من شخص قد تولى إمارة مصر وهو لا يذكر الآن. نعم عمرو بن العاص تولى إمارة مصر رضي الله عنه لكن قلنا كم من شخص قد تولى وماذا بل أكبر من هذا ربما تولى البلاد الإسلامية كلها وما تامات ذكره والله المستعان. فطلب العلم لا يماثله شيء عن سعيد بن ابي سعيد انت هنا هذا محمد رايت راسك فقم اثبت الناس في سعيد بن ابي سعيد عند ابي محمد وحده فان لم يجب فعند ولده ان محمد اي نعم اثبت الناس في سعيد بن ابي سعيد نبذ والليل وبقي ثالث نسيته أنت أحسن من هذا الذي قال ونسي عكرمة واحدة ونسيت الأخرى ومدح هذا ودم يا أبا محمد كم قم يا محمد أكمل ها عبيد ها اجلسي أخانا محمد نعم في الزوايا قبايا ما خالد ها نعم أين خالد مريض إن شاء الله يمشينا ويا بالعافية نعم في الزوايا قبايا من هو الذي في الزاوية هناك مختبري لا في الزاوية أكيد ما فيه قد رأيت إمامته ما عنده إجابة ها؟ ما عنده إجابة ما عنده؟ إذا ليس في الزوايا خبايا ليس في الزوايا خبايا وأنا أقصد ها هنا وإلا فنعم في الزوايا خبايا إذا رأينا خرجنا رحلة نرى أناسا هم أغير على دين الله منا وأشد تمسكا بالسنة منا أو هم أغير على دين الله منا نعم وأشد تمسكا بالسنة منا في الزوايا خبايا لكن الليلة ما في الزوايا خبايا هنا عبد الله ومن عبد الله اذكر الثالث بالله ابوك انت الذي اجبته وما اصبته دعوني دعوني صادق قم ها سمعت من بعض الاخوان الله يبارك فيك دعوني دعوني لا انا سأختار يا ابين عندك الابين ما عنده شيء عند اصحاب ابين كلهم انت عبيد الله العمري ها احسنت عبيد الله العمري الثالث نعم نعيد هذا ليث بن سعد ليث بن وشاد ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن عبيد الله العمري. جزاك الله خيرا. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. كم لك هنا يا يافعي؟ ها؟ قليل شعر. ها؟ سنة؟ لا ما سنة ما هي قليل. ظننت أقول بها شهر. قم. عن سعيد بن أبي سعيد. ما اسم أبي؟ سعيد بن أبي سعيد ما اسم أبي؟ أنا عن اليافع لا يدري يا إخواننا. ما شاء الله اليافع غار على صاحبهم. رفعوا أيديهم. الله المستعان. لا عند اليافع. ها؟ هل يقوم واحد من اليافع؟ واحد من أهل يافع. من المتكلم؟ قال كيسان ملقن. لبن هو عبد الرحمن. أي رتبة له في التضعيف يا عبد الرحمن؟ متروك. نعم يا إخواننا عبد الرحمن متروك. متروك أي نعم. وهو عبد الرحمن ابن محمد أبي بكر. كنية والده والده أبي بكر. هكذا. ماذا يا إخواننا اليافعين؟ يحفظ القرآن ويحفظ بلوغ المرام ظاهر ورياض الصالحين. ما رياض الصالحين؟ لا بلوغ المرام. لكنه مكروه لأنه يلجم. قال رحمه الله تعالى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي واسم أبي سعيد كيسان. اسمه كيسان. عن أبي هريرة. ثم إن سعيدا قد روى عن أبي هريرة في أحاديث أو أحاديث كثيرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة ولا ضرر في هذا سواء روى بواسطة أم بغير واسطة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. كل هذا توحيد. نعم واعتراف لله سبحانه وتعالى بما هو أهل له. نعم درست نحو يا أبي أنين. أنت أصلك يا أمين. طيب بارك الله فيك. نعم يا محمد بن سالم فقوم. ها هو تعبان انت؟ اسال الله يشفينا وياك العافية. ها انت؟ لا ما هو انت درست نحوان شحرة وماذا والكواكب؟ معظم هذا سؤالك الذي أردت أن أسألك قبله. وشغل فما إعراب وحده لا إله إلا الله وحده. لا تدري؟ ها؟ ربنا انتظر مرحبا على الله يشر منها هنا او منها هنا. خبر لا ها نعم. اي نعم فجس درست نحو ماجد فقوم. مصدر مو باخذ اخوانك بانه مصدر. ماجد يا اخواننا العثمين عثمين العثمين هذا يقول وحده مصدر الله انت رمي من رام او رمي من غير رام ها بالظن خيرا ان شاء الله. درست نحن يا اخي حسن سليم انت نعم حال الحال يكون معرفه اليس الها موجوده هذا ماذا من شروط الحال ان يكون نافرا ها متبوع جلس قالوا لك حال قلت حالا نعم عندك يا بختان ما عندك شيء ها واهل لذلك ولا ما ادري عند المؤذن يا اخواننا مفعول لأجله اي نعم هذا المؤذن مفعول لأجله خبر كان شكلتك امك يا مؤذن الله المستعان عندك يا اخي مالك يا اخي يا جد بدارنا وهذا كانك تقول انا المساعد ها؟ هو تمييز ما شاء الله الله ما كنت اظن انكم هكذا يا رجال الله المستعان أنت أهل لذلك يا راجح في الظلم يا بدل اشتقوا لنا كم قد بيها خمسة أقوال نعم بدل من ماذا من لا إله إلا الله لله أبوك يا راجح نعم أقوم يا فارس حال اسمع يا فايد الحال يكون نفرة ما هو بالنفرة والتقدير منفرداء صحيح الله المستعان انا ما اعلم لفظة وحده يا اخوان الا وهي حال جزاكم الله خيرا ما لك يا مؤذن لما عرفت حضر الله اللي كان هذا عندي خير ان شاء الله كان يقول لا اله الا الله وحده اعز جنده نعم اعتماد على الله سبحانه وتعالى كان الذي اعز جند في غزوه الخندق وفي غيرها ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده استحزبوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه الخندق فلا شيء بعده نعم رحمه الله تعالى حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن ادريس عبد الله قال سمعت عاصم بن كليب بن شهاب المجنون اينان عن ابي برده اينان بن ابي موسى عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم ما أكثر الأدعية يا إخوان بالهداية. وهذا أمر ربما يغفل عنه طالب العلم ويظن أو حتى العلماء ويظن أنه قد أصبح مبتديا. فإلى الله المشتكى، نسأل الله أن يهدينا وأن يثبتنا على الحق. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال اخبرنا عاصم من كليب بهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قل اللهم اني اسالك الهدى والسداد، ثم ذكر بمثله. قال الامام مسلم ابن الحجاج أبو حسين النيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني وعمرو الناقد وعمرو بن محمد بن بكير وابن أبي عمر العدني صاحب المسند. ماذا؟ قالوا حدثنا سفيان. نعم أخوكم يحيى يقول سفيان بن عيان أفقم يا يحيى. لا ما هو لأجل ما لأجل السماعكم لأي شيء عرفت أنه بن عيان الثلاثة من عيان قتيبة من أبي عمر. لا بس أكثر عن الله. أي نعم أنه الظاهر أنه لم يدرك سفيان الثوري. سفيان الثوري أفضل منه قليلا. قال حدثنا سفيان بن عيينة. كم أخا له يا إبراهيم؟ ها؟ ما تدري إبراهيم؟ ما يدري. عندك عندك عندك يا عبد الإله قم مذكورهم. محمد إبراهيم صالح عمران. عنهم صالح آدم عمران. وقولي ما فيهم صالح أي من اسمه صالح؟ لا أقصد. قال عن محمد ابن عبد الرحمن مولى آل طالحة. نعم قرشي ماذا؟ كوفي. عن قريش. ما كلمة قرشي أكيد؟ لا رشدين خيرا إن شاء الله. ما حال قريش وما حال رشدين؟ ورشدين عندك ضايق. قال عن كريب عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله، تنزيه لله وتقديس له، وبحمده متلبسا بحمده والثناء عليه عدد خلقه. جواز الإحالة في الدعاء على الشيء الكثير. نعم، ورضا نفسه كذلك أيضا، رضا نفسه. نعم، هو التسبيح فيه رضا لنفسه. وماذا وزنة عرشه ومداد كلماته؟ سبحان الله وبحمده عدد خلق واحدة، ورضا نفسه الثانية، وزنة عرشه الثالثة، ومداد كلماته الرابعة. عندي سؤال: من صاحبه؟ فليبلانا. لا لا يا جلال، هذا سؤال كبير كبير كبير. عرب، قل أنا يا عرب. خيرا إن شاء الله. في زيادة في هذا الحديث، ها؟ فسمعت؟ قبل السؤال فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، وتناجوا بالبر والتقوى. هذا من الثاني خير مجلس. عندك يا عبد القادر البيضاني في زيادة في هذا الحديث وبحديث آخر، فما هي؟ عبد القادر لا يدري. عندك يا بخاري أحمد البخاري، ماذا؟ ماذا تريد؟ قم أبغيك تقوم. في زيادة في هذا الحديث وفي حديث آخر، فما هي؟ أيوة أحسنت. نعم، تعود أولي. عندك هذا محمد؟ عندك شيء؟ عندك يا عبد المجيد؟ أما الذي يهز راسه ويقول ما عندي شيء، سأمسك بأذنه إن شاء الله. قم. زيادة. ها؟ أريد زيادة. من؟ زينة تعرف. ها؟ بارك الله فيك. عندك يا محمد؟ ما عندك شيء؟ أنا خير منك. عندك يا محمد بن المثنى؟ ها؟ ماذا؟ لا أعطي كلام عليك يا محمد، تجالس طيب الحمد لله. خيرا إن شاء الله. عندك يا أبا محمد علي بن عسكر؟ عندك يا أبا محمد سهلة سهلة سهلة، أنت أهل لذلك فضل. يا لله أبوك، أنت الذي أجبت وعقدت، مر بها يا تسبح بحصى. وهذه الزيادة ذكرها الشيخ الألباني حفظه الله في المجلد الأول من السلسلة الضعيفة. كم قد خرج من الضعيفة يا أخوان؟ ما رأيت الخامس من الخير؟ جديد خرج جديد. متى؟ قريب. ها؟ إفادة موجودة إفادة بعد سعدان. أو علّه جاء به وهو بيت، علّه جاء به وهو بيت. هل جاء به؟ طبعا جديدة ما قد جاءت. هي طبعا جديدة كاملة ما قد جاءت. خيرا إن شاء الله. نعم أنصت يا بني. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قبل أسئلة عبد الله مرة هذه. بسم الله. قبل أسئلة أخي الغالب ما خاف، لكن خلاص تعودت. لا ما قابل أسئلة. ها؟ أي خاص أسئلة؟ أي وسأسأل عندك عندك يا عم اشفقوم الذي يخاف عنده. ها؟ ها؟ قم يا جود. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عندك عبسي، والعبسيون ماذا؟ العشيون عشيين هكذا. العشيون بصريون. والعنسيون ماذا؟ ها؟ لا تذكر. الأعمش ما يذكر يا إخواننا. أي نعم قم. العبسيون ماذا؟ ها؟ اجلس اجلس بسرعة. عندك عندك يا أخي عبد الله بن ناطر عندك شيء؟ بسم الله. العبسيون ماذا؟ كوفيون. والعنسيون ماذا؟ شاميون. والعيشيون ماذا؟ ما شاء الله. فضوا يا أخوان كل ساعة نحن نخوفكم بها نخوفكم بها سنتا. ها؟ في الغالب. نعم تخاف من الأسئلة يا أخي يحيى، أنت تخاف من الأسئلة صحيح؟ ها؟ لا يكبر بقول. وأبو كريب. نعم. وإسحاق. ما اسمه أبيه؟ إسحاق بن راهويه. ما اسمه أبيه؟ أي نعم أخوكم يحيى لا يدري ما اسم أبي إسحاق بن راهويه. خيرا إن شاء الله. عندك إبراهيم له ولدان. أحسنت. عن محمد بن بشر وهو العبدي. عن مسعر بن كدام. ذلكم الرجل الذي يلقب بالمصحف ما كان يستطيع أن يعد الفلوس وطلب منه القضاء فماذا؟ فأبى وقال ما أستطيع أن أتقضى لأهلي. فإذا كنت لا تحسن أن تعد الفلوس أي نعم وماذا وما تحسن أن تشغل التلفون وماذا وهكذا أيضا أن تسوق السيارة لا تعد أبله الأبله ماذا الذي لا يبالي بدينه نعم ثم بعد ذلك كل هذه الأمور ربما تشغل وربما تضعف الحفظ أي نعم تشتغل بذا وذاك والله المستعان ها ها قل قم فقلها أيها الطالب علما ما هي هذا ما هي من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة بالطلب حلقة حلقة بالطلب الهدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعزة الأقوام أحسنت ومن الذي قال شك مشعر أحب إلينا من يقين شعبة ها وكيع عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين أبو رشدين يتابع قريبا يا أخواننا هو ها طيب خيرا إن شاء الله عن ابن عباس عن جويرية قالت مرة قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين صلى صلاة الغداء أو بعدما صلى الغداء فذكر نحوه غير أنه قال سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى عند من هذا السند سرعة قم انت رفعت يدك ها الذي رفع يده هو الذي يقوم قم يا سالم انت رفعت الاول اما الاخر من الاخر خيرا ان شاء الله قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحاكم فمن الحاكم بن عتيبة نعم ما في أي شيء هو مشهور في الفقه أم بالحديث لا ها فقه حتى أن بعضهم قال أنه لا يعتمد عليه في الحديث لأنه مشغول بالفقه وهذا ليس بصحيح بل هو محدث وفقي قال سمعت ابن أبي ليلى كم ولد له محمد ومن وعيسى خير لا أعرف إلا هذا ولد عيسى ولد اسمه عبد الله سنة قال حدثنا علي أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وعلى وأتي النبي وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاب عندكم النبي النبي أي نعم وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاب فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبح طيب أنتك وتسبحاه 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. وبعد هذا ماذا إخواني في الله فيه ألا بأس على الشخص أن يطلب من المال المشترك أو من بيت مال المسلمين إذا احتاج. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال لفاطمة هذا لا يجوز لك بل ماذا قال يعني أرشدهما إلى ذا الدعاء وقال إنه خير لهما من خادم. وفي أيضا أنه لا شيء في أن يدخل الرجل وابنته مضطجعة مع زوجها متهيئين للنوم. نعم. وفيه ما كان عليه من الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال علي وجدت برد قدمه على صدري وماذا وقول على مكانكما ثم الإرشاد إلى ما أعد الله لمن آثر غيره ما أعد الله له من الخير لمن آثر غيره والله المستعان. قم يا صاحب الجبل كم حديثا قرانا الان من صحابيه الراوي له عنه الراوي له عن من ابي ليلى يسر الله يسر الله اين عبد الملك بن بشر فليقل ها انا ذا. بارك الله فيك يا عبد الملك. من شيخ مسلم في هذا الحديث؟ ها؟ محمد بن أبي بكر. ها؟ بن المثنى ومن؟ وشيخهما وشيخ محمد بن جعفر شيخ شعبة شيخ الحكم. أي نعم أجبت أصبت. وبعد هذا نعم أخوكم أهل السند عندك يا بيضاني يا بيضاني عندك. أي نعم فقوم قال الإمام مسلم: وبعد هذا فانظروا يا أخوان، هل الحديث في البخاري أو ما تفرد به مسلم؟ ها؟ ها؟ في مسلم فقط؟ أبو داود ها؟ قال يقول ها؟ وفي داود وفي المسلم أنا يمني الصحيحين، عندك يا أخي عندك؟ قال رحمه الله تعالى: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع. يا أخوان عند البيضاني ما لكم وحده؟ وكيع بن من يا أخي؟ بن جراح. ها، وحدثنا عبيد الله بن معاذ. ما اسم أبي عبيد الله بن معاذ؟ هذا ما وما نسبته؟ ها؟ العنبري. عنبري أو بصري؟ ظهر هذا وهذا، أننا أردت أنه غالطة. أي نعم. وما اسم جده؟ عبيد الله بن معاذ ما اسم جده؟ أي قال حدثنا أبي. ما أبوه مال بن من؟ ها؟ أبوه معاذ بن من؟ ها؟ أبوه بن معاذ. قال حدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا ابن أبي عادي وأيضا محمد بن إبراهيم كلهم أي وكيع ومعاذ بن جبل ومعاذ بن معاذ وابن عدين كلهم عن شعبة. لما جلست يا بيضاني؟ انتهى الأمر. طيب، بهذا الإسناد في حديث معاذ أخذتما مضجعكما من الليل. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن عبيد الله بن أبي يزيد مكي عن مجاهد مكي وما كنيته ما كنيته لا أبو الحجاج عن ابن أبي ليلى. نعم، ابن أبي ليلى ما اسمه؟ عبد الرحمن. وله ولدان ما اسمهما؟ عيسى ومحمد. عيسى. وعيسى له ولد ما اسمه؟ إبراهيم. ها؟ إبراهيم. ترضى ما ترضى؟ هلن؟ عبد الله. عبيد الله. عبد الله. ما في أحد إن شاء الله. قال عن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ما اسم أبيه؟ ها؟ عبد مناف مختلف فيه، وقيل أن اسمه وكنيته، وقيل أن عبد أنه عبد مناف، وقيل غير ذلك. أحسنت. علي علي عندي سؤال: من صاحبه؟ فليقل انا. ما اظنك فيه. قم قم. نعم، يا علي، لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت لك ما قال فيك ما قال. لا تمر بأحد إلا أخذ التراب من آثره لطلب البركة. من صحابيه ومن أخرجه؟ أنا من بس. ها؟ حبيب علي. ومن أخرجه؟ حتى لو شفت في الموضوعات المزيدة. قم فأخبر إخوانك أنه موضوع ها؟ قم أخبر إخوانك أنه في الموضوعات المتجوزين ربما تجد ها؟ عندك رياض الجنة أنا ما أمر ها؟ ما أصبح رياض الجنة مصحح أو مضعف؟ أقول لك رب الله وفيه مضعف ما هو غير الذي يقيل لي هذا أي نعم حسن موضوع بلا شك ولا ريب ما يكفي هذا محمد بن المثنى عند أهل المشرق كلهم من صحابي ومن أخرجه رواه الطبراني ايش؟ وفيه يحيى الاسلمي وفيه امن وفيه سند الحديث يحيى بن يعلى الاسلمي خير ان شاء الله كامل وحرب بن الحسن الطحان اي نعم